وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت تصوم يوم عرفة. طيب تصوم يوم عرفة في أربع عرفات ولا تصوم يوم عرفة وهي في المدينة؟ إلى هنا محتمل ولا لا؟ محتمل، ولكن راوي الأثر يذكر القرائن التي تدل على أنها كانت تصوم يوم عرفة في الحج بقوله: ولقد رأيتها عشية عرفة. عشية عرفة، العشية تذكر من بعد العصر إلى ما بعد غروب الشمس. نعم. يقول الراوي: رأيتها عشية عرفة تقف حتى يدفع الإمام. ومتى يدفع الإمام؟ السنة أن يدفع الإمام بعد أن تغرب الشمس، ليجمع بين ليل ونهار في أرض عرفات. ولذا يرى العلماء أن الجمع بين الليل والنهار أو أن الوقوف نهارا وجزءا من الليل لمن أدرك الوقوف نهارا يكون واجبا، فإذا دفع قبل غروب الشمس ترك واجبا وعليه فيه دم. أما من جاء مراهقا ولم يصل إلى أرض عرفات إلا ليلا فليس في وسعه أن يعيد النهار ليقف فيه، فإنه يجزئه الوقوف ولو لحظة من الليل قبل طلوع الفجر. فهذا يقول: رأيت عائشة تقف ويدفع الإمام ويروح. المراد بالإمام هنا إيش؟ أمير الحج، لأن للحج إمام، قد يكون هو ولي أمر المسلمين وقد يكون واليا مولا من الخليفة للحج. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقيم ابن عباس للحجاج يعلمهم المناسك، وكان إذا حج هو الأمير وهو الذي يدفع، ولا ينبغي للناس أن يدفعوا قبل أن يدفع إمامهم. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقف والإمام يدفع ويذهب الناس بذهاب الإمام، ثم تقف عائشة رضي الله تعالى عنها حتى يدفع الإمام، وإيش؟ ويبيض ما بينها وبين الناس. ما يبيض؟ أربع عرفات رملية، ولكن الليل جاء جمع الناس يقال له السواد الأعظم، السواد. فإذا ما خف الناس من أرض ابيضت الأرض وذهب السواد. أي السواد؟ أنت إذا جئت في عرفات ونظرت لا تجد غترة ولا طاقية ولا عمامة، ما تجد إلا الرؤوس البيض قليل في الشيبة ولا الشايب اللي شعره أبيض ما يظهر، فترى أن الأرض كلها سواد بسواد رؤوسهم. فإذا ما ذهبوا وخلت الأرض من أولئك الأناس ابيضت الأرض لأن السواد ذهب عنها. إذن تنتظر حتى يفرغ لها المكان فتنزل وتفطر. وليش تترك حتى يفرغ لها المكان؟ يستدل الباجي رحمه الله في هذه بأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تحتجب وتغطي وجهها في حالة إحرامها عند الأجانب، وهذه سنة الحج. المرأة وإن كان كما يقول الفقهاء إحرامها في وجهها وكفيها إلا أنها إذا وجدت الأجانب غطت. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا إذا لقينا الرفاق أو إذا لقينا الركبان أسدلنا على وجوهنا، وإذا فارقونا كشفنا عن وجوهنا. وهكذا المرأة إذا كانت مع أجانب في سيارة في طائرة في خيمة في طريق فعليها أن تسدل خمارها على وجهها، تسدل من أعلى من أسفل، تجافي عن وجهها، كلها أشياء شكلية. لكن الفقهاء يقولون تأتي به من أعلى ويتدلى من أمامها، لأن تجويف الجبهة سيجعل الخمار يجافي وجهها فلا يلاصقه. أما إذا جاءت به من أسفل فدخول اللحية إلى الداخل سيجعل الخمار ينسحب ملاصقا لوجهها حتى يصل إلى رأسها. ومن هنا كانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إذا كانت في عرفات وعندها أجانب تكون مستترة متحجبة، وإذا أرادت أن تفطر يتعذر عليها بصعوبة أن تأكل وتشرب وهي متحجبة، فتنتظر حتى يذهب سواد الناس وتكون الأرض بيضاء خالية، فتنزل في خلاء من الناس وتنزل وتطلب الماء أو الشراب أو تفطر كما فعلت رضي الله تعالى عنها. بقي عندنا هنا، على أي أساس تصوم عائشة وأم الفضل تروي لنا أن الرسول قد شرب اللبن في عرفات؟ إذن عائشة كانت صائمة متى؟ وقت الصوم وهو النهار، ولما جاء الليل أدخلت تفطر، فلماذا صامت؟ هنا يقول العلماء صوم يوم عرفة لمن ليس بعرفة سنة. طيب إذا جاء في عرفة الصوم عبادة والوقوف عبادة والمناسك عبادة، فما الذي يمنع أن يضيف عبادة إلى عبادات؟ فعائشة كانت ترى جمع عبادة إلى عبادات. قالوا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب في العبادة؟ قل أنا أحرص على الأجر منكم. أو قال في غزوة بدر ما أنتما بأحوج من الأجر مني، ما أنتما بأقوى على المشي أو أحوج إلى الأجر مني. لكن تقول لماذا لم يصم رسول الله وهو ندب الناس للصوم في يوم عرفات؟ لماذا أفطر هنا مع أنه يصوم في غيره؟ قالوا المقارنة بين فضيلة صوم يوم عرفة وبين فضائل أداء مناسك الحج، ما بين صوم يوم عرفة وهو سنة وبين أداء مناسك الحج وهي واجبة. تكون العناية بالسنة ولا بالواجبات؟ وأي واجب؟ انظر إلى مجيئه صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مكة صبح رابعة، انتظر 3 أيام في مكة، واليوم الرابع خرج على منى، وأصبح خارج على عرفات، وجاء إلى عرفات وذهب في الموقف، وظل يومه من زوال الشمس إلى غروبها على ظهر راحلته. أي جهد بعد هذا؟ يجتهد في الدعاء إلى الله، ثم ها هو ينزل إلى المزدلفة ويجتهد بعد صلاة الصبح في الدعاء عند المشعر الحرام، وأمامه النحر ونحر 63 بدنة بيده الشريفة، وأمامه رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة والعودة إلى منى. كل ذلك إيه؟ جهد كبير. فيوم عرفة كل ما قبله إعداد له، ويوم عرفة كل ما بعده تتمة له. فتأتي في مكة طواف وسعي، ثم تذهب إلى منى، ثم ترحل إلى عرفات، ثم تصلي ظهرا وعصر. ومن فضل المولى على العباد أن أفسح المجال طويلا، فقدم العصر إلى الظهر وقت الزوال، وأخر المغرب إلى العشاء في المزدلفة، وأعطاك نصف النهار نصف الزمن كله من أجل عرفة، من الزوال إلى قبل طلوع الفجر، هذا كله لحساب عرفة. نقول من الزوال إلى غروب الشمس، إلى منتصف الليل لمن تأخر، أعفاك من أن تجلس تنزل للعصر وتنزل للمغرب، وقدم العصر مع الظهر وأخر العصر مع المغرب، المغرب مع العشاء، فأعفاك من زوال الشمس إلى العشاء، كل هذا تفرغا لإيش؟ لعرفة. يبقى هذا الواجب الكبير، تشغل نفسك بالصيام والجوع وتفطر عن أداء الواجب في هذا اليوم الحج عرفة، فإذا قصرت في واجب عرفة قصرت في الحج، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر في عرفة أو يوم عرفة في عرفات لأي شيء؟ لأن قبله جهد يحتاج إلى تقوية، ويأتي بعده جهد يحتاج إلى تغذية. هنا أم المؤمنين قالت أنا ليس علي جهد، وهي مخدومة وتأتي بلا مجهود، فرأت ألا جهد عليها ولا كلفة وصامت. ولكن إذا قلنا إنها رضي الله تعالى عنها كان لها اجتهاديات، والقاعدة عند الأصوليين أن فعل الصحابي إذا خالفه فعل صحابي آخر فلا يكون حجة، فما بالك إذا خالفه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها، وقد جاء عنها في بعض الأحاديث كنت أصوم وأفطر، أو كنت أتم الصلاة في السفر، ونوقشت في ذلك أو نوقشت أحاديثها إلى غير هذا. فهذا مالك رحمه الله يأتي بحديث عائشة ليبين لنا أن صوم يوم عرفة ليس حرام، ولكن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الفطر فيه. الأولى يكون في هذا إيش؟ الفطر ولا الصوم؟ يو أنت بكيفك بدأ، ولا لكن أنت على كيفك بعد سنة رسول الله؟ لا، لكن لا نستطيع أن نقول شيء مع فعل أم المؤمنين إلا على جواز. وإذا كان الأمر دائرا بين الجواز وبين السنة فالسنة أولى، والله تعالى أعلم.